الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، أسألكم سؤالا: ما الحكم لو احتاج الطبيب إلى الإفطار لإنقاذ حالة المريض لإجراء عملية له ولا بد أن يفطر، فما الحكم وكيف تفرعونه على أي قاعدة؟ يجوز له أن يفطر في هذه الحالة ولا شك في هذا الحكم. طيب، نعم، وتستطيع أن تفرع على قاعدة أخرى؟ طيب، أبي من القواعد اللي شرحناها. أحسنت، أن الضرر يدفع بقدر الإمكان، وأحسنت أيضا في الحكم والتخريج. أنت كم ذكرنا من قاعدة؟ ها؟ 8 قواعد. ومن القواعد كذلك قاعدة تقول: المشقة تجلب التيسير. وقاعدة أخرى تقول: إذا ضاق الأمر اتسع. المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، هما قاعدتان معناهما واحد وأدلتهما واحدة وفروعها واحدة. وبيانهما أن نقول: إن الأصل هو أن يقوم العبد بكل ما أوجبه الله عز وجل عليه. إن الأصل أن يقوم العبد بكل ما أوجبه الله عليه، فلا يسقط مما أوجبه الله عز وجل عليه شيء من الأشياء. ولكن قد يعرض للإنسان حالة لا يستطيع أن يقوم فيها بكل ما أوجبه الله عليه، كحالة المريض مثلاً، فقد يعجز عن الواجب كله. الحمد لله، أديكم الله وسلم. فقد يعجز عن الواجب كله، وقد يعجز عن بعض الواجب. فتأتي هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأنه لا واجب مع العجز، وأن التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد البخاري: وإلا فأومي. وفي سنن البيهقي بإسناد قوي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوسادة ورمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة فروعها سبقت ولله الحمد والمنة، لكن من باب التذكير نقول: يدخل في ذلك المريض الذي يعجز عن بعض واجبات الصلاة فإنها تسقط عنه. لا أقصد أصل الصلاة، وإنما أقصد هذه الواجبات التي يعجز عنها. فإذا كان يعجز عن بعضها فإنه يسقط عنه القدر الذي يعجز عنه. ويدخل فيها جواز الصلاة قاعدا إذا شق عليه الوقوف، لحديث عمران الذي ذكرته لكم قبل قليل. ويدخل فيها كذلك جواز التيمم للمريض العاجز عن استعمال الطهارة المائية، فيجوز له أن ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. وكذلك جواز الفطر للمريض في رمضان، فإذا كان المريض مرضا لا يرجى برؤه فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع. وأما إذا كان مرضه من المرض الذي يرجى برؤه فعليه أن ينتظر بالقضاء حتى يشفيه الله من مرضه المانع له من الصوم، ثم يشرع في القضاء. ومنها كذلك الحج، يسقط عن المريض الذي يعجز عن الثبوت على الراحلة ويمنعه مرضه من أداء المناسك، فالحج بالنفس يسقط عن المريض الذي لا يستطيع الركوب، وله أن يقيم بدله من يحج عنه ويعتمر. صحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. ومنها كذلك المريض الذي لا يستطيع أن يطوف ماشيا فيطاف به محمولا. وكذلك السعي، لا بأس بأن يسعى الإنسان محمولا إذا كان عاجزا عن المشي. وقد أذن النبي صلى الله وقد اشتكت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وجعا منعها من الطواف، فقال لها: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأجاز لها الركوب. ومنها كذلك المريض الذي لا يستطيع رمي الجمرات بنفسه فله أن يوكل غيره من الحجاج من يرمي عنه، لأن المشقة تجلب التيسير، فيرمي الوكيل عن نفسه أولا ثم يرمي عن موكله ثانيا، ولا بد أن يكون من الحجاج، لأن الرمي نسك والنسك لا يقوم به إلا الحاج. ومن ذلك الجهاد لا يجب على الأعمى ولا على المريض، ففريضة الجهاد تسقط عنهم، هذا لمرضه وهذا لعماه، ولا على الأعرج كذلك، فالشارع راعى أحوال المرضى حتى في مسائل الجهاد. ولأنه إذا جاهد في الصفوف مريضا فإنه سيكون ثقلا وعبئا على إخوانه المجاهدين، فإن الجهاد يحتاج إلى سرعة الجري وإلى قوة الكر وشدة الحذر وقوة الفر، فهذا الأعرج لا يمشي مع الصحيح مشيا الصحيح، وهذا المريض فربما تمكن العدو منه فأباده وأهلكه. ولذلك يقول الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج في الجهاد، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ومنها أيضا أنه يجوز في الحج لمن به أذى من رأسه أن يغطيه ويفدي، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أن يحلق شعره بسبب القمل الذي كان يتناثر على وجهه، هذه حالة مرضية في الحج عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة أنه لا واجب مع العجز، والمشقة تجلب التيسير. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بل حتى إذا لو كان الحج في زمن البرد واحتاج الإنسان إلى أن يغطي رأسه فله أن يغطيه، ولكن عليه الفدية. والقاعدة المتقررة عندنا أن كل من احتاج إلى محظور جاز وفدى، ومنها كذلك أن الحد لا يقام على المريض إلا بعد برئه، إذا كان حدا لا يستلزم موته، أما إذا كان حدا يقتضي موته فيقام عليه ولو كان مريضا لأن النهاية واحدة، فالمريض لا يقام عليه الحد حتى يبرأ، حتى يبرأ. ومنها كذلك أن الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع، لأن جنينها الذي في بطنها سيموت بموتها أو سيتضرر بجلدها، فينتظر بها حتى تضع حملها. وكل ذلك من الفروع الطبية المخرجة على قاعدة المشقة تجلب التيسير. ومنها كذلك جواز إجراء الجراحة الطبية ولو بلا أخذ إذن المريض إذا حصل الضيق والحرج ولم يتمكن الطبيب من أخذ إذنه إلا بتلفه. ففي هذه الحالة يتصرف الطبيب ويستعجل في إجراء هذه العملية بشرطها السابق الذي ذكرته، لأن الأمر إذا ضاق على الطبيب اتسع كذا. ومنها كذلك أنه يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير على حسب الأرفق بحاله، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش أن تجمع بين صلاتي العشاءين والظهرين بسبب استحاضتها وهي نوع مرض. ومنها كذلك جواز الصلاة لغير القبلة للمريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فلا يتكلف لا تغيير مكان سريره ولا أن يتكئ على عصا أو يتكئ على المرافق حتى يستقبل القبلة، ولا يشق على نفسه ولا يتضرر. فاشتراط استقبال القبلة يسقط عنه ولله الحمد والمنة، لأن المشقة تجلب التيسير. ومنها كذلك المغمى عليه إذا طال زمن إغمائه لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات. إذا طال زمن الإغماء فإنه لا يجب عليه قضاء تلك الصلوات لما في قضائها من المشقة العظيمة والحرج الكبير عليه، وقدروا ذلك بثلاثة أيام فأقل. فإذا كان الإغماء بثلاثة أيام فأقل فيقضي، وأما ما زاد على ذلك فلا، واختاره شيخنا شيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من قال إن المغمى لا يقضي عليه لا قضاء عليه مطلقا، ومنهم من قال بل يقضي مطلقا وإن طال زمن الإغماء، ولكن خير الأمور أوساطها. فإذا طال زمن الإغماء عرفا فوق ثلاثة أيام فلا قضاء، كما حصل لعمار رضي الله عنه أنه غشي عليه ثلاثا فقال هل تروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فقضاهن وكان إغماؤه ثلاثة أيام، وأما ما نقص عن ذلك فإنه يقضي لأنها فروض يسيرة. ومنها كذلك جواز الجمع للطبيب الجراح كما ذكرناه سابقا إذا لم يستطع إقامة الصلاة في وقتها بسبب ظروف مراعاته للمريض، فله أن يؤخر. بل قال الفقهاء رحمهم الله وإذا حل زمن الضيق على الطبيب في وقت لا جمع فيه فيصلي صلاة الخوف في وقتها، صلي بالإماء، يعني بمعنى أنه لو حل وقت اشتغاله بالمريض قبل خروج وقت العصر بساعة أو ساعتين، ما بعد صلى العصر الآن، أنتم تعرفون أنه إذا اشتغل فلا يستطيع أن يصلي، ففي هذه الحالة يصلي إيماء وهو يزاول حالته، يصلي إيماء ولو من غير استقبال ولو من غير طهارة، إذا كانت الطهارة المائية لا يستطيعها إلا بتلف المريض، أو الطهارة الترابية التيمم لا يستطيعها إلا بتلف المريض، فأمامك مريض تسقط جميع الشروط الشرعية لمراعاة حالة هذا المريض. فلو كان يمكن أن يؤخر العصر إلى ما بعدها لكان ذلك هو المتعين، لكنه في هذه الحالة حل عليه وقت الضرورة في وقت لا يجمع تلك الصلاة إلى ما بعدها، فيصلي صلاة العصر إيماء وهو واقف حتى يسلم. وهذا من رحمة الله عز وجل، ولأن المشقة تجلب التيسير. ومنها كذلك جواز ترك المبيت بمنى للأطباء الذين يكونون في المستشفيات في عرفة أو في مزدلفة لمراعاة أحوال المرضى. هذه من قواعد الطب العظيمة ترى يا إخواني. أولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى من أجل مراعاة البهائم؟ أجيبوا يا إخوان، فإذا جاز ذلك من أجل مراعاة البهائم فمن باب أولى أن يجوز للطبيب والجندي أن يبيتوا في ليالي منى خارج منى لمراعاة أحوال المرضى، لمراعاة أحوال المرضى. والأمثلة لا تكاد تحصر على هذه القاعدة، ولكن لعل فيما ذكرنا كفاية وهداية إن شاء الله تعالى. ومن القواعد كذلك الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، أي أنه إذا حصلت الضرورة لاستخدام شيء من الحرام فإنه يجوز لك أن تستعمل من هذا الحرام ما تندفع به ضرورتك، لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم، وفي قراءة ما حرم، كذا قراءة من؟ طيب، ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تقدر بقدرها، فيجوز لك أن تستعمل من هذا المحرم الذي اضطررت إليه بقدر ما تندفع به ضرورتك، فإذا اندفعت الضرورة عاد الحكم كما كان. ولذلك لما ذكر الله عز وجل سياق المحرمات من الأطعمة المنخنقة الموقودة قال في آخر الآية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، غفور رحيم. وينتفع الطبيب والمريض بهذه القاعدة في مجال الطب في عدة فروع، منها أنه يجوز للطبيب أن يباشر قطع الجزء المتآكل من المريض فقط، ولا يجوز له أن يزيد على هذا الجزء إلا فيما تدعو له الضرورة أو الحاجة الملحة، مع أن التعرض لهذا القطع بالأصالة محرم، لكنه لما اضطر إليه جاز منه ما تندفع به الضرورة. ومنها كذلك أنه يجوز للمرأة أن تكشف من عورتها عند الطبيب المحتاجة للعلاج عنده ما تدعو له الضرورة في الكشف، إذا كانت الضرورة في فمها فلا تكشف وجهها كله، وإذا كانت الضرورة في عينها فلا تكشف، فلا ترمي عباءتها من أول ما تدخل تجلس كأنها جالسة عند واحد من محارمها. ومن فروع هذه القاعدة أيضا جواز التخدير كما ذكرنا إذا دعت له الضرورة، وأظن والله أعلم أن أكثر الفروع المذكورة هنا قد ذكرناها سابقا فلا نطيل لأن القواعد كثيرة. ومن القواعد كذلك قاعدة تقول ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، أو نعبر عنها بقولنا إذا زال المانع عاد المنع، إذا زال المانع عاد المنع، وهما بمعنى واحد. وبيانهما أن نقول لقد ذكرنا سابقا أن الأصل في المحرم تحريم فعله، فلا يجوز لك أن تفعل شيئا من المحرمات، انتبهوا، فلا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من المحرمات، لكن إذا اضطررت إلى فعل شيء من المحرمات فلك ذلك على قدر الضرورة، فمتى ما زالت الضرورة فقد زال السبب المجيز لاستعمال هذا الحرام، فيرجع الحكم إلى أصله. فمتى ما زال العذر الذي من أجله جاز الحرام فإن الأمر يعود إلى حكمه السابق، وهو أنه يحرم استعمال هذا الشيء. وبناء على ذلك نفرع جملا من الفروع، من هذه الفروع إذا زال العذر الذي جاز من أجله الفطر في رمضان عاد الحكم إلى وجوب الصوم. واضح؟ اثنين، إذا زال العذر الذي يمنع من فعل واجب من واجبات الطهارة فإن المطالبة بفعل هذا الواجب تعود إلى حالتها الأولى. يعني أن تجويزنا لهذا المريض أن يصلي إلى غير القبلة ليس تجويزا مطلقا، وإنما هو تجويز مبني على علة وسبب، فما دامت العلة موجودة فالتجويز موجود، ومتى ما زالت العلة فإن الحكم يزول بزوالها لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإذا زال السبب الذي يجيز الجمع للمريض عاد وجوب إيقاع الصلاة في وقتها في حقه. وهكذا دواليك في الفروع كلها. فأي شيء ترخص للمريض فيه، أي شيء ترخص للمريض فيه بسبب علة أو عذر، فاعلم أنه متى ما زالت هذه العلة فإن المطالبة بالحكم الأصلي ترجع في حق المريض. ومنها كذلك من القواعد قاعدة طيبة تقول: الاضطرار لا يبطل حق الغير. عيدها مرة ثانية. الاضطرار لا يبطل حق الغير. يعني بمعنى يا فهد، لو كنت مضطرا لطعامك وأنا مضطر لطعامك فأيهما أحق بالطعام؟ صاحبه، كذا ولا لا؟ طيب لو لم تكن مضطرا له فمن أحق به؟ أنا. فيجب عليك شرعا أن تبذل طعامك لي لأنني مضطر له، لكن ضرورتي لا تبطل ضماني لطعامك، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. فهمتموها؟ فكون الإنسان يستعمل مال غيره أو يستخدم خصائص ما يخص غيره بسبب ضرورته هذا يجوز شرعا، لكن لا بد من ضمانه، لأن حقوق المخلوقين فيما بينهم مبنية على المشاحة. فبدل أن نسقط حقه وضمانه فيفوت حقه كاملا، نجيز لك أن تستعمله ولو بلا إذنه لأن الحق لك الآن، لكن نوجب عليك ضمانه، فهذا هو العدل. هذا مذهب وسط بين من منع الاستعمال والضمان، وبين من أوجب، وبين من حرم الاستعمال، وبين من أوجب الاستعمال وأسقط الضمان. لكن قلنا أما الاستعمال فهو جائز، وأما الضمان فلا بد منه، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، وهذه القاعدة من باب إقامة العدل بين المخلوقين. فيجب عليك أن تبذل طعامك لي لأن هذا هو العدل. أتريد نفسي أن تذهب وتتلف؟ يا أخي خف من الله عز وجل. وكذلك يجب علي ضمان حقك لأن هذا طعامك وأنت أحق به، فهذا من باب إقامة العدل بين العباد. فإن قلت وكيف نستفيد من هذه القاعدة في المجال الطبي، فأقول فيها فروع كثيرة جدا، لكن نذكر لكم جملا منها في 3 أو 4. منها أن القول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره أنه لا يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن مريض بحجة أن هناك مريضا آخر محتاجا لها، لأن كون المريض الثاني مضطرا لهذه الأجهزة لا يبطل حق هذا الإنسان، لأنه هو الذي سبق إلى هذه الأجهزة الإنعاشية، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به، فهو أحق بهذه الأجهزة ما دامت حياته بين جنبيه. فكون غيره يضطر لهذه الأجهزة فالاضطرار لا يبطل حق من سبق إلى هذه الأجهزة. أفهمتم هذا؟ وقد أجبنا عنه سابقا لكن بلا تخريج على هذه القاعدة. فاحفظوا أن الإجابة على هذا الفرع مخرج على قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير. فسلمنا أن المريض الثاني مضطر لها، لكن هذا المريض الأول أيضا مضطر لها، فلا يبطل ضرورة الثاني ضرورة الأول. ومنها كذلك ازدحام المرضى على دخول المستشفيات، ومن الأحق بالتقديم، وهذه مسألة في الحقيقة دخل فيها فساد كبير بسبب حرمان من يستحق الدخول وتقديم من لا يستحق التقديم، لأن هذا عنده شفاعة أو يعرف بعض الوجهاء أو الوزراء أو الأمراء، وهذا المسكين المستحق للإدخال والمحتاج إلى نظر الطبيب ليس عنده أحد، فيبقى في حديقة المستشفى منطرحا لا يأبه به أحد، لأن ما عنده اعتمد، ما عنده ورقة ولا عنده الشفاعة. فصار مقياس تقديم الناس في الإدخال والأحق بالسرير هو من عنده واسطة، وهذا في المستشفيات العامة. وأما في المستوصفات الخاصة فالأحق من عنده المال، فهذا الاعتبار لا يجوز أن يكون في المستشفيات مطلقا، ولا يجوز اعتباره ولا اعتماده. ويأثم الإنسان إذا رأى المحتاج الذي يستحق الإدخال ويقدم عليه آخر بسبب أنه يعرفه وهذا لا يعرفه، فتلك شفاعة سيئة. يقول الله عز وجل من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، كفل منها لا يجوز، هذا من الشفاعة المحرمة. لأن المتقرر عندنا في باب الشفاعات أن كل شفاعة تضمنت تقديم من حقه التأخير أو تأخير من حقه التقديم فهي محرمة، وهذا هو الغالب على بعض على مستشفيات كثيرة، أترون؟ ولذلك المريض الآن أول ما يسأل إذا أريد إدخال المستشفى، أول ما يسأل تعرفون فيها حد، وهذا لا يجوز إقراره لا من ولي الأمر ولا من أصحاب السلطة والقرار والنفوذ. فلا نقدم صاحب الضرورة أولا، نقدم صاحب الضرورة حتى وإن كان لا يعرفه لا طبيب ولا أمير، لأن الطب مبني على أشياء إنسانية بعيد عن الأشياء المادية الدنيوية، وقد رأينا من ذلك ما تشيب له مفارق الولدان. ومنها كذلك دخول غرفة العمليات، فإن الأحق فيها هو المضطر الأسبق، فإذا اجتمع مضطران لغرفة عمليات وكان أحدهما أسبق من الآخر فالمضطر الأسبق مقدم على المضطر اللاحق، وضرورة الثاني لا تبطل حق المضطر الأول، لأن الضرورة لا تبطل حق الغير. فضرورة المريض الثاني، ما أدري فهمني ولا لا، لا تسوغ إبطال حق المريض الأول بالتقديم. ومنها كذلك من المعلوم أن مرضى الربو والصدر يحتاجون إلى أخذ الأكسجين ولا لا، والعادة الغالبة في كثير من المستشفيات والمستوصفات الصحية أنه لا يتوفر عندها إلا القليل من هذه الآلات، فإذا تزاحمت أعداد المرضى عند هذه الآلات بسبب غبار مثلا أو بسبب مرض معين، فالأولى أن نقدم حاجة المضطر الأول على حاجة المضطر الثاني. وكون بعض المرضى الثاني، بعض المرضى المتأخرين مضطرون، فضرورتهم اضطرارهم لا تبطل حق المضطرين الأولين، ولا يجوز التقديم في هذه الحالة بسبب المعارف أو بسبب الواسطات، فإن هذا محرم، محرم ولا يجوز، فالاضطرار لا يبطل حق الغير. ومنها كذلك فرع نأسف له كثيرا، وهي أن بعض المضطرين قد يحتاجون إلى العلاج في دول الخارج على نفقة الدولة، ولكن بسبب الواسطات والمعارف يقدم على هؤلاء المضطرين أناس أخر وإن كانوا مضطرين أيضا، لكن يجعلون ضرورة الآخرين مبطلة لضرورة السابقين، وهذا أمر محرم لا يجوز. فالاستباق في ذلك هو للمضطر الأول حتى وإن كان لا يعرفه أحد، فالمضطر الثاني لا يجوز أن يقدم على المضطر الأول بسبب الشفاعات الآثمة أو المعارف الظالمة، فضرورة الثاني لا تسقط ضرورة الأول. واضح هذا الكلام؟ هذا يحتاج إلى عدل. والشفاعة ما دخلت في مثل ذلك، الشفاعة الظالمة الآثمة ما دخلت في مثل ذلك إلا أفسدته. وإن من أعظم أنواع الشفاعات إفسادا الشفاعة في أمر يتعلق بدين الناس، والشفاعة في أمر يتعلق بالقضاء أو الحكم والفصل بين الناس، والشفاعة في أمر يتعلق بصحة الناس. متى ما دخلت الشفاعات الآثمة الظالمة في هذه الأمور أفسدتها، وفسادها أعظم من شفاعة في وظائف ما وظائف. كونك تنصب إماما لا يستحق ولا يتوفر فيه شروط التقديم لأنك تعرفه، هذا غش لدين الناس. كونك تقدم قاضيا يقضي بين الناس ويفصل في الخصومات والأنفس والفروج والأموال وهو لمجرد معرفة بينكما، هذا أمر محرم. وكذلك الأمور الصحية، المضطر المحتاج الأسبق يؤخر ويأتي المضطر الثاني ويقدم، بسبب ماذا؟ بسبب المعارف والشفاعات فقط. هذا أمر محرم تحرمه الشريعة تحريما مطلقا، هذا ظلم واعتداء ولا يجوز. ومنها كذلك ما يسمى بالإخلاء الطبي، فإذا احتاج عدد من المرضى لهذا الإخلاء ولم يمكن الجمع بينهم في الطائرة لضيقها، فإننا نقدم المتقدم منهم، فنقدم الأول ثم يعقبه الذي بعده، ولا حق لدخول الشفاعات أو الواسطات أو المعارف هنا، بل الأحق للأسبق على غيره. وضرورة المريض الثاني للإخلاء لا تبطل ضرورة المريض الأول، فالاضطرار لا يبطل حق الغير. تكتبوا الرأس القاعدة، لا يجوز أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه. عبد الله، هذه قاعدة جواب سؤالك. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه.